يعني لو عاش ولا مات؟ إذا مات بخبطه وإن عاش بخبطه. لا بخبطه بيموت بشيء. يعني قد بخبطه لو بيموت. لا بيموت الله يعني. ما الخبط ما يعمل. يعني لا ما لا تقدرني إذا دلش إنه بيموت ما إني بخبطه لا تبطل لي الله يهوي. لو أتركب على هذا الخط موت ولا ما أتركب عليه ماشي اللي بخطه سواء قماش ولا عاد حي اللي بخطه ماشي اللي بخطه قماش ما يعيش بعد الخطه سواء عدى هذا الخط لا موت ولا تبقى إحياء ولا يموت تبقى يجي الخط فعنا تقول كذا ما هو معنى إلا عاش الى مات ما يمحتاج ما بلا يشين كذا قال عبري بنا عاش او مات يعني سواء ان يعيش ولا يموت المعنى كذا كذا بعد كذا ما بلا من السياق إنه سواء أدى إلى الموت ولا لا هذا يسمى السياق ها قال هنا حين قال عاش أو مات قال يعني إن عاش وإن مات أو إن مات إن عاش بعد الضرب وإن مات فهمنا إن قال فهمنا إن يعني لا أضرب المعنى واضح قال إن عاش بعد الضرب وإن مات ومثله لآتينك أعطيتني أو حرمتني تكتب لي ولا نذنب لي قطي غلط واضح قال ابن الشجري الثاني عشر التبعيض نحو وقالوا كونوا هودا أو نصارى نقله ابن الشجري عن بعض الكوفيين والذي يظهر لي أنه إنما أراد معنى التفصيل السابق يعني ظاهر كلمة التبعيض إن حين يقول قالوا كونوا هودا وبعض أو نصارى يعني وبعض نصارى بعضهم يهود وبعضهم نصارى أنت أول ما تشتري من أول ده يا وشو حين يقول التبعيض كأن يشي بعضهم يهود وبعضهم نصارى لا كل بعض من دول يهودين قالوا كونوا نصارى لا معنى كلام الشجري ولا على ما قاله قال والظاهر انه معنى اراد معنى التفسير الثالث الحين قال كونوا هودا او نصارى قال هذا التبعيض نقله ابن الشجري عن بعض الكوفيين والذي يظهر لي انه انما اراد معنى التفسير قال ما يشتي معنى التبعيض انك تقول معناه بعض كونوا بعض يهود وبعضكم يهود وبعضكم نصارى ما يشتي كذا قال الظاهر قال ابن الشام بيقول الظاهر ابن الشجري ما يشتي التبعيض يعني بعضكم يهود وبعضكم نصارى انه يشتي التفصيل الذي تقدم ما يشتي على وش من هو الشجري يا حبيب قال ابن الشجري قال هذا التبعيض بس واضح ها قال والظاهر إنه ما كيف معنى شجري التبعيض كان في ظهر من الكلام حين يقول التبعيض إنه يشتي بعضهم يهود بعضهم نصارى ايوه انا دار انا عندكم الثالثة الا طالع أول مغني غير تأخر أما عجب وارد سلم وليجب على إدارة المئة الثالثة مغني أجد وارد هنا يغطى قال ما عليكم لا ما عليكم الحين احنا في ايش قالوا بعض يعني كان معنا حين يقول التبعيض يعني كون بعضكم جو يهود وبعضكم نصارى ما هو ظاهر العبارة كما قال لك الظاهر انه ما يشتي كلام قال لك الظاهر انه يشتي معنى التفسير السابق بس هذا ظاهر العبارة كذا ظاهر معنى التبعيض يعني بعضهم كذا وبعضهم كذا هو سنين قال قال ايش قال ما تعدي لك سبع ايضا سكن مدري لا عاد تكلم على يوم الله قال ايش قال كذا قال والذي يظهر لي أنه إنما أراد معنى التفصيل السابق فإن كل واحد مما قبل أو التفصيلية وما بعدها بعض لما تقدم عليهما من المجمل ولم يرد أنها ذكرت بتفيد مجرد معنى التبعيض بس يشتين معنى حين يقول تفيد التبعيض ظاهر اللفظة أن يشتين بعضهم كذا وبعضهم كذا قالوا بعض اليهود قالوا كونوا هودا أو نصارى يعني بعضهم يهود وبعضهم نصارى أو تفيد البعض يعني حين يقول هودا أو نصارى يعني بعضهم كذا وبعضهم كذا قال ظاهر معنى اللفظة هذه حين يقول هذا التبعيض لكن قال الظاهر ما يشتي ذا المعنى ما بلا أراد ذاك التفصيل وعبر عنه بعبارة السبع ايوه فأسبر نصفا يهود ونصفا نصارى لا نصفا ما هو ضروري قال اليهود وما بعدها بعض قال هذا الظاهر ما نصفا سياق التفصيل قال اليهود قولوا يا نصارى بعض قولوا بعض يعني النصارى يكونوا يهود بعضهم يعني النصارى يكونوا يهود بعض أن النصارى يكونوا بعض يهود يعني بعضهم يجوا يهود من عندك المعنى قالوا يكونوا هودا أو نصارى وش يعني تبع حضرنا لك يعني بعضهم يهود ويجي بعضهم يهود وبعضهم نصارى من القاعد يتقسم دول هذي قالوا ناس مبتدئ وناس كذا وناس كذا هذا التبعيض الذي هو الظاهر من اللفظة لأن قال ما عندنا شيء ذا المعنى لأنه بعيد الظاهر من شيء التفصيل السابق يعني قال بعضهم كونوا هودا وقال البعض الآخر كونوا نصارى تنبيه التحقيق أن أو موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء هذا هو أصل الوضع وهو الذي يقوله المتقدم من هبسر قال المتقدم ما بيقول له كذا ما برجع تدور وقالوا شك وفهم وإباحة ومدريش وهو الذي يقوله المتقدم وقد تخرج الى معنى بل هذا معناه ما هذه خروج ما هو احد الشيء هذا معنى قد تخرج الى معنى بل والى معنى الواو معنى الواو في ايش الى 100,000 او يزيدون لما ذي مسبوقه ابن في ماذا خرج يقول إلى معنى الواو واضح يعني قد زاد عليها قد تزاد الهندس فيها على ما قال وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها من غير اللفظة هي من السياق من الواقع لا سهل أن اللفظة معناها ما عاد لها المعنى الأصلي ما عاد لها المعنى أحد الشيء يقول 100,000 أو يزيد وش يعني أو سهلة ما بين النكرين جلت معنى أو كذا معنى الوقت سهلة ما بي عندك ما بس مشكلة سهلة إنها هي دي جلت على هذا المعنى ما هناك إنها عادة على أحد الشيئين نفس المعنى ذي ما بلا ظهر لنا معنى جديد في ذا المكان إذا هو ممنوع من الجمع بينهم في جوه في قال تخير ما أن يكون ممنوع من الجمع بينهم ولا يكون مباح الجمع بينهم المسائل ما لها علاقة بالله هذا معنى أحد الشيء هذا ليش ومن العجب أنهم ذكروا أن من معاني صيغة أفعل السخير والإباحة ومثلوه بنحو خذ من مالي درهما أو دينارا هذا ما كمل ما قد ذكر الإشكال ما قد ذكر العجب العجيب قال من العجيب أنهم ذكروا أن من معاني صيغة أفعل التخيرة والإباحة ومثلوه بنحو خذ من مالي درهما أو دينارا ما هم قالوا أفعل يعني خذ هنا أراد إيش التخير أو جالس الحسن وابن سيرين الإباحة يعني قال تقبلوا من فعل الآن يأتي للتخير يأتي للإباحة قالوا للتخير من خذ من مالي وللإباحة من جالس الحسن وابن سيرين الأمر ذكروا ذا في الأمر افعل خذ واضح حين قال هذا كملنا ذا ثم ذكروا هذا قال العجيب ما قد بر قال ها ذا حين الأمر طبيعي لما يقولون الفعل الأمر بيقول على التأخير ولا على ذا لكن رجع بعد ثم ذكروا أن أو تفيدهم ومثلوا بالمثالين المذكورين لذلك وكل ما يقولوا مرة أن الفعل مرة يقولوا أو قال هذا عجيب ما اشترى كدهر عجيب ما وش بهم الإشكال خلاص تمام ومن البين الفساد هذا المعنى ومن البين الفساد هذا المعنى العاشر هذا ماذا هذا أكبر حقش التقريب بدنا أقول لكم أول ما هو الحين يقول بيفهم واحد صح إنه القرب لكن ما هو نجي من أول ما بلنا إذا قدر شبك على أي شيء يعني فعلاً قد به إثبات يعني قد به تقارب يعني قد به ما بيجي إثبات إلا من التقارب تقارب السلام والوداع يعني من يتخيل الحين قال السلام عليكم وطرق قال ما عدرنا الحين قال السلام عليكم وش السلام عليكم الحين وصل ولا السلام عليكم خاطركم وش يعني ذا يعني انه جاء وطرق بسرعة يقول انك ما عاد تدري ولا قبادري الحين يقول السلام عليكم وقعد عندكم دليل كم ورجع يقول السلام عليكم وطرق او لا ما بلا مثلا التقارب المدة ها قال نحن ان او تفيد التقارب التقريب قال لا ما هي تفيد التقريب التقريب هو بتفيد احد الشيء ما بلا حين يقول ما عدره هو بيسلم ولا بيوده يعني نشتري من السابق جار حلا حد ما اختلط يعني كان باختلط ما هو يقول السلام عليكم يعني خاطركم ولا السلام عليكم يعني عاد بحيهم ونعلكم بس خيرك بنستعمل هذي هذي يقول لكم حين يقول ما عدره لا قال وش يا ذاك الذي يبقى الزفاة ده الزفاة هو هلال السماء هلال البشر حين ما يدري ما عدر هذا قال هو يعني هو قمر السماء ولا قمر البشر قال ما عدر هو يعني انه يعني او هنا افادت انه انه منير وانه مضير اما هو نفسه ما بلا حين يلتبس بشيء منير يعني احنا ما عدر يعني بها معاني تؤخذ من السياق لا ما هي نفس ايش تمام لكن في الواقع انه يفيد انه ما عدر يعني ايهما هذا احد الشيء انا المعنى الطبيعي والمعنى الأصلي المعنى الجديد كونه مثلا يعني ايش كونه وسيم ولا كونه منير ولا كونه مضيء فهمناه من هذا السياق ما هو او افادت ما هو تعبير يقول واحد او تفيد الوسامة بايت بري واحد يقول واحد كذا وبيفهم واحد هاي مثلها وخيرت معاني ما هو بلا فيه ها قال ومن العيش ما هي أواج وواح وجالس الحسن أو ابن سيرين هاي كان وا وا وا بلا ما يجي غلط مطبعي وجالس الحسن أو ابن سيرين يعني عطف مثال على مثال وبقولهم كذا ها هيا ذا الحين ها قال من البين الفساد هذا المعنى العاشر أو فيه إنما هي للشك على زعمهم وإنما استفيد معنى التقريب من إثبات اشتباه السلام بالتوديع إذ حصول ذلك مع تباعد ما بين الوقتين ممتنع أو مستبعد وينبغي لمن قال إنها تأتي للشرطية أن يقول وللعطف قال إن معناها إن عاش وإن مات معناها وإن على زعمهم فشكر على زعمهم وإنما هي الشيخ على زعمه على الذي بيخالفه وإنما هي الشيخ على زعمه وهو فيه أول الصدق إنما هي الشيخ على زعمه على زعمه ما تجي للشيخ لما هنستدنا أما التحقيق أنها ما تجي للشيخ هلا وإنما ما عاد الشيخ على زعمه وإنما تجي للشيخ في الواقع على الشك على قولهم أنها تجي للشيخ ما يمكن قال أنها تجي للشيخ على حطوا ذهب لك شك ما لا تبوا معنى جديد ولما التحقيق انها لا بتجي لا لا لا التقريب ولا للشك احد قال قبل قليل ها قال وينبغي لمن قال انها تأتي للشرط ان يقول وللعطف لانه قدر مكانها وان لانه بيقول ان قام وان قعد اي قباش تاي قدر مدري كم ان قال وان قعد وان وان لكن عبه انا الاول او هي منين عاد باقي لا فاتت معنى الشرط لا هي عاد الحق أن الفعل الذي قبلها قال ولا إذا أيضا ما هو وينبغي لمن قال أنها تأتي بالشرط أن يقول وللعطف لأنه قدر مكانها وإن والحق أن الفعل الذي قبلها دال على معنى حرف الشرط كان إحنا بنستفيد فما قدره هذا القائل لأن معناه إن سرع إحنا قدرنا أول شيء إن وأن أو على بابها إن قام أو قعد ما إحنا في حاجة نقول وإن ولا شيء قد قال ان القائل قال ما بيفهم معنى الشرط ما اختلفنا هذا الحين قال هاي اذا قد تفهموا معنى الشرط ما مجرد تحملوا او ان هذه تقدروا خلوا مكانه وتقدرون بالشرط ما مقدر يعني ان ان قام انهم يقدر تحت في ايش يعني قدروا ان قام من قال من معناها ان قام وان قعد ما هم قالوا معناها كذا قام اي قالوا كذا من قدر ان قام وان قعد قال هم انت بتقدروا ان قام هذه عندكم ان هذه تدل على الشرط وبس او قعد هي على مكانها لا تقدروا وان قعد ما على داعي او هنا في مكانها معنى احد الشيئين بس ايوه ان حصل احد الشيئين ايه كانهم قالوا كان قالوا لو حصل احد الشيئين وايش ما حصل بيحصل منهم ايوه غير بكثر هو غير يقوم هناك ما هو يقوم شجاب التسكيلة ها معناها إن قام أو قعد إذا قلتها إن قام أو قعد أو هنا شرطية فيها معنى الشرط عبد هي معنى أحد الشيء إن قام إن قبل قام قلت قدروا قالوا قدر معنى عليه إيه قالوا بدل معنى كذا قال هم أنتوا في حاجة تجعلوا الثانية إنها بدل وإن بدل ما الشرط مفهوم من الأولة وسي خلوها مكانها وعلى معنى رفيع أنا في أو لا أضرب أنه لا إن قام أو قعد إيه لا لأن إحنا قالوا إن معنى لا أضرب أنه قام أو قعد قالوا إن قام وإن قعد هم قالوا هذا إن قام إن قبل قام قبل الفعل الأول ورجع أو قعد يعني وإن قعد قالوا هذا قال ها ما عندكم بحاجة تقدرونها وإن قعد خلوا أول مكانها وتفيد معنى أحد الشيئين جاء معنى لا أضرب أنه إن قام أو قعد والشرط الذي يقول فيه هو مفهوم من إن السابق إنكم بتهبوا إن زنتين بتقديرهم قال ها إن الأولى تكفي تكفي بمعنى معنى الشرط لو خلوها مكانها والأول دل على أي فعل ها؟ الأولى من أي فعل ما بفهم من الفعل تفهم من السياق كذا معناها كذا يعني لأن مفهوم هذه بنفهم إن بضربها لو قا ولا قا معنى كذا عايش إنك بتفهمها إذا هي قبل الفعل الأول وأن وعلى بابها ولكنها لما عطفت على ما فيه عطفت على ما فيه معنى الشرط دخل المعطوف في معنى الشرط استفدنا الشرط يعني كونها عاطفة بس ما هو قد معنى إلا ألا بفتح الهمزة والتخفيف على خمسة أوجه ذلك يعني التقريب بعد ما بين الجملتين حتى رجع معنا ما بصدق ان احنا نصير قليلا لا والله ما بجيب لا عليك الحين بدأنا قربنا يوم هذا هو التقريب مع البعد بين قول التقريب يعني ان احنا درينا ان المثابة يعني ايش معنى التقريب فهمناها من السياق يعني الان او افادت انها ما عدرا وسلم الله وده انبه واحد من الامرين ما عدرا وشو وما بيلتبس الا حين يجوهم متقاربين الدخول والخروج الاتيان والذهاب ايه ما لو بالتباعد ما منع ما من تغالط ولا من يلتبس عليه لو يجي ويقول السلام عليكم ويقعد لي ساعتين ويرجع يقول السلام عليكم اذا ما دهرنا السلام عليكم الثاني يعني خاطرك تنادى انها ودع ما هو مثبت عليها لكن حين يجي ويطرق وقالها حين قال السلام عليكم ما عدرت وش تي حين جاء ولا قدوم مطرق يعني من السرعه ها اقول الا بفتح الهمزه والتخفيف على خمسه اوجه احدها ان تكون للتنبيه ابصروا ذا المعنى جميل يقول هذا التنبيه فتدل على تحقق ما بعدها لو قال كذا يكفي ايش يا اما هذه بنقول لكم لو كان يقولونها للتنبيه ما اشكال يقولونها ليش الاستفتاح ورجع قال فتدل على تحقق ما بعدها وتدخل بس ها لا لما تمشي شيء في معنى هذا الحين عادكم دار هي تنبيهات تم يعني الكلام دي بقى يورد بعدها اللي بنقول ها عندنا في لهجتنا ها قم بدل ما اقول قم ما اقول ها يعني الفت انتباه ورجع اقول قم هي مثلها يعني الحين انا انبه كلامي بقول بعدها كلام جديد انتبه له ثقيله ها قال ايش وتدخلوا على الجملتين نحو على إنهم هم السفهاء من أين جاء نابت على آها من أين جاء إحنا بنقول إنها تفيدنا اجتهاد وتفتحاء يعني أو لا ألا يعني انتبه للكلام ده انتبه أما أنا قال انتبه له وركز لا ركز ركز الحين مع ذلك يعني إنه كلام إيه يعني إنه كلام مهم أهمية الكلام من هذا الناحية هو سانا يعني إنه كلام مهم ومقصود ما في تجود ولا في كذا يعني ركز انا جاهد انت وانا جاهد في الامر وكذا اها وتدخلوا على الجملتين منها على انهم سفهاء وهذه جمله ايش اسميه على يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم هذا ايش ليش وشو هنا يعني ليس على اساس ليس ايش فعل يوم انا على ليس مصروفا عنهم يوم ياتيهم صح ويقول المعربون فيها حرف استفتاح إن قل ليس كان ذي كان الله فعليا ماذا وش رأيك قال ويقول المعربون فيها حرف استفتاح فيبينون مكانها أصله حرف استفتاح صح لا يستفتح بها الكلام يعني بيدل هذا التسمية على أي مكانه ما في بداية الكلام لكن ويهملون معناه وهو ليش وإفادتها التحقيق كذلك ويهملون معناها بس وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة ولا كيف انها بتفيد التحقيق كيف انها بتفيد التأكيد قال انها حينها مركبة من الهمزة ولا وهمزة الاستفهام اذا دخلت على النفي افادت التحقيق نحو اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى يعني انه قادر يعني يركب واحد معنا واحد معنا هكذا ما هو معنا ما هو قادر يعني الا انه قادر ولا مثلها ايه مثلها كيف قادر هذا ما قال مثل ما بنفهم فيه عليه ذلك بقادر هذا ما انا قال ما قال فهمنا فيه على عليه ذلك بقادر معنى التحقيق ها منين استفدنا قال حين دخلت الهند على النبي واضح هناك على انهم هم الماشي هم السفهاء الحين دخلت الهمزة على النبي أو لا بالمعنى همزة تدخل على نبي إذن هذا استفدنا من فرع دخول الهمزة على النبي التحقيق لكن إشتين هذا إيه ما هو إيه ولكن ما هو حقيقي إشتين هذا المعنى من أبتفيد التحقيق فلذا لجلنها حينها من همزة ولا والهمزة إذا دخلت على النبي أفعل التحقيق لا التحقيق ما بعد النبي نقول لا اذا لم نوقف مع بين في المعاني حتى لو قلت صح صح لا ما هو مثلا هو ليس على النبي وبيستنكر بالهمزه والانكار يفيد النبي كان بيثبت لما إذا قدوا إلى حد أنه ينكر النبي حين ينكر النبي حين أقول الحين أبي يقول ما فلان جيد هو كذاب ما قلت مبالغة في أنه جيد أبي يقول ما فلان جيد هو كذاب ما قلت مبالغة في قول أنه جيد يا لا تقول كمع خلينا بدي عنك بتفهم ذا الكلام ولا لا هنا اقول ابي يقول فلان ما هو جيد هو قال وين اعذر ذا العباره ولا اقول فلان جيد أنا بتحط لي أنت أجد لعبة فرق بين الجنة جنب الجنة ولا خلينا أنا بنتك لك تمام يعني بفرق بين العبارة صح خلاص هذي يقول فلان ما هو جيد ما هو صدق لكن كلامه ما هو صدق ولا أقول فلان جيد وأنا أقوى أشتي أقول لك إن الإنكار أنت تنكر الشيء تنكر الشيء يعني تنكر خلافه يعني إنه ثابت أكده أنكرت إن خلافه أنا أقول فلان جيد أنكرت أن يكون غير جيد صح لا اسمع إن أنكر إن فلان أن يكون فلان غير صالح ما هي سواء حين أقول فلان صالح أنا إذا أنكرت أن يكون غير صالح يعني إني بقول صالح بس أنكر أن يكون غير صالح ولا قلت إن صالح سواء في المعنى ما بين عندك فرق إن يقول فلان جيد ولا وش ما فلان جيد لا ما نتحرك وش ما فلان جيد فلان جيد فلان جيد وش ما فلان جيد واضح واضح عنده معنى لا تغطي على واضح عنده معنى حين تنكر الشيء هذا التأكيد احنا استفدنا من حين تلقي اخلى اللام لا هنا فيها وجاءت الهمزه تفيد الانكار انكار النفي ذا يعني مثال يعني احنا نقول اليس فلان ها سهلا اذا انكرت النفي يعني انت نفيته صح نفي النفي هنا النفي يعني اثبت ما بعدها اذا تحقق ما بعدها واضح ذا الكلام هذا كلام احنا لا حفلا ما قلنا لكم أصلا أنا بنبه أنبه على شيء يعني إنها أكيد أنا منبهك سمع الله أكيد ما هو كلام مش عدم متشكك فيه ولا لا بالعكس كون التنبيه نفسه هو تحقيق يعني حين أجي وأقول لسلمان في موضوع مهم وكذا بح يعني حاجة حصلت وكذا وكذا وكما حد لا يقول جاء كذا وكذا يعني إن كذي أكيدة هذا الحين أشتري لك بتنكر النبي واضح وإنكار النبي يقتضي ثبوت ما بعدها هذا كلامها الآن ما بل أنه قال محمد ما سبرت من أول اليوم دخل معنا محمد عبد الكريم قال ما يزاقوا كان أفضل الهمزة هي بتفيد الإنكار ولا بتفيد النبي ما إحنا في ألا لا كلام جيد نفسك ما استفدنا من إنا إذا ما هو كلام جديد. إذا أرى هنا ما المفروض يقول هذا لها معنى التنبيه ما هي دي. هنا همزة للإيش للاستفهام ولا ولا للنفي. ها قال نحو قال الدمخشري ولكونها بهذا المنصب من التحقيق قال لأنها تفيد التحقيق والتأكيد قال لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم. القسم إذا جينا بجواب القسم مثل الكاب أدوات خاصة إما إنا ولا جواب نفي ولا ما بيثبت جواب عن القسم بأي شيء لقاب ابن عجل هنا قال إيش قال ألي بيجوب على ابن القسم بيجوب بأي شيء بعدها إيش بعد ألا القسم ما يجوب التحقيق والتأكيد هذا يجوب ما حجل يأكد قال نحن ما يتلقى به القسم نحو على إن أولياء الله وإيش وأخطياء وش عرب أخطياء هنا وش ما طف عليها حسن كم عطف عليه وأخطوها أما ومقدمة الأمين كيف هو هذا ولكونها أكد عبارة التركيب عندكم دالحين وش مالها وأختها أما من مقدمات اليمين يعني وأما من مقدمات اليمين وأختها أما يعني أما وعلى يجوب على أنت إيش ما يعني بيجاب على ما جاب على القسم جميل لا عاد تركي كده وش ما عطف على وقتها على على على على يعني لا تقابل تقابل جملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم وايش وش معطف على بعدها ماذا قالوا اذا قالوا جمله بعدها واختها وبعد اختها من مقدمات اشوف الدرجه ولا لا تهموا لنا عزبه كذا حذروا قدر معنا ثابت الله مصدر ربنا ما يتلقى به القسم واختها عماء من مقدمات ايش اختها من مقدمات وشو معطوف على الأمم؟ على ما ذي إحنا؟ يحب لك نختها أمام مقدمات الأمين؟ لا لا لا. يعني تريد معنا في الواقع إن يشتي يقول لك إن ألا وأما ولا بيو القسم بعدهم إيش؟ بيو بعدهم الجواب حقهم ولا أبي بعدهم بيو مثل جواب القسم. يعني بيو المؤكدات بعدهم مثل ما بالناتي بعد القسم. جواب القسم. واضح؟ لما أمنا اجتناب بس ما ايوه مثل ايش مثل ايش جواب القسم او جواب ليش ما نجعلها معطوفة على القسم هذه يتلقى بها القسم هذه يتلقى أما يتلقى بها إيش ألا وما يتلقى به أما يتلقى هذا لا وشم يتلقى به يتلقى يعني يوضع في جواب بعد يوضع بعد ألا ليش قلنا كذا إلا أنك تسمع حين قال من مقدمات اليمين وش بيبين ما بيبين ما الذي يتلقى به القسم ويتلقى به أما من إيش من اليمين وقال إيش مقدمات اليمين وطلايا أما والله أنا أنا وش اللي يتلقى به القسم أشتن أما بنجي بعد هذا الأيش في المسجد بنجي بعد هذا المسجد لا ما أظن بيجي بعد هذا بيجي بعد هذا ما بيجي في جواب القسم ما من الوايش وقتها أما من مقدمات اليمين وطلائعه أما والله إذا أبعد الجواب أما هل مقدمة اليمين يلا تماما خلاص سابر يا أبدأ جيست أنا سابر يعني إنها إيش وقال بعد نحو ما يتلقى به القسم وأخرى أما من مقدمة اليمين يعني تبدأ تقارب بينها إيش وبين اليمين تقارب إذا قلت مكذاف يعني إنها تشفيد إيش التحقي ليش بيجي لها المفطره الحمد لله مش فاهم اللي قال المنصب هذا ها ليش المنصب يعني حين جيبوا الكلام على القسم حين ما جيبوا على اللا بت... يعني بيسلوب مركز ولا يفيد انه ما انه بيفيد التاكيد كما رينا هلا ماشي على وبعدها يعني ما بيجوا على اللا بشي مركز يعني بيفيد التاكيد ذاك قوله اما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيضاء وهي رميمه وش بعد قال اما والذي بعد ما قبل اليمين ها هو قوله وقتها أمام مقدمة اليمين وطلايا اشتي أولا إنها قال ما بيجي بعدها الذي بيجي بعد القسم هذا إذا يعني إن أختها أمام بيجي قبل القسم قبل اليمين بيجي مقدمات اليمين وفي بداية اليمين في كثير من الأحيان قبل اليمين بيرجعوا على بعدها قبل أما يعني بينهم تقارب بين معنى لأن أما بتفيد التنبيه والإيش والقسم به تقارب لأنهم يعني متشابهين في المعنى وهو المراد يعني إنها إذا تفيد إيش التوكيد لا بقول تفيد حتى ما بعدها لأن بعد القسم تفيد حتى أنا هم ماذا عندك؟ ما إحنا نشتي وبيتحقق ولا قدو قسم، لكن نشتي نفيد إن ألات فيه ده التحقق. مثل إن أمات في المكان الذي في التحقيق، إذن في وهي ها قال وقوله وقوله أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر بس لقد تركتني إلى آخر. والثاني يعني تلقى أنا أقدر قسم الشاهد في حين قرن هذا القسم على هذا الكلام. والذي والثاني التوبيخ، الثاني من وجه المعاني التوبيخ والإنكار. لا ما هي زيادة معلومة كذا، هي أما هذه يعني للتنبيه أما بس كيف المكان على ما كنا محققها، إذن في التحليل ألا طعانة ألا فرسانة عادية إلا تجي شؤاكم حول السنانير. مداول كما هذا قال ألا طعانة ألا فرسانة عادية إلا تجي شؤاكم حول السنانير. ثلاث وش معنى هذا؟ ما لا تقاسلوا ولا شيء ما بلا حقكم تعتبوا ورجع تجسوا حتى أجواء التنور عندك ما بلا يدافروا لك. يعني بدمهم ليش ما عمل الله في وادي بطونهم؟ ما عم في وادي ليش القتال والجهاد؟ هنا إذا الحين قال على طعانة الهمزة هنا وشي لا ألا قامت فيه التوبيخ التوبيخ والإنكار عدم الطعانة يعني بيوبخهم على إيش؟ عدم الطعانة على عدم الطعانة على عدم الإيش المشاركة في المجال لا خلاص في حد على الغواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرمه الهمزة للإنكار الإقبال صح تمام لا كنت بدنا كنت بدنا نقرا هذه ورجع نقد كان هذا ما طريقه ما هذا احسن كل نقرا الكلام ونفهم ايش معناه لما نفهمه ورجع عندي النقد ما تبرجوا كذا ولا هذا الحين على طعان يعني يشتم ايش يوبخهم على حين ما يقاتلوا ولا قالنا على التوبيخ على رعي وعلي من ولد شريبته وآذنت بمشيب بعده هرمه يعني كأنه ذيه في شابه ولد شريبته يعني شبابه قد راح وشبابه ذاق بإيش وش ذي آذنت ذي وش ذي آذنت آذنت يعني خبرت خبرت بمشيب قالت قد ذيه الشاب جاي الشباب الشبيبة يعني الشباب إذا طرق وقال لنا الشباب قال لنا الشباب قال قد يا شباب جاي أخبرنا يعني الشباب قلوا إيش يوم مدرب قالوا الآن نقدم لكم إيش الشباب ويجي بعد إيش الهرم ها قال ذا الحين هذا ذي قد أطرق الشباب منه وقال قد يا شباب جاي ما أخذوا حقي انزجر عن فعل المعاصي ما أخذوا حقي الإرعوى الانزجار الترك يرعو يعني يترك ينزجر عن فعل المعصية على الرعواء يعني ما الحق يبطل من ايش من ملاحقة المعاصي يبدو جابه على الرعواء هذا الحين يعني بيوبخه على عدم الإرعواء واضح هذا اللي قال محمد الحين وش ده منه الحمد قال بربي ليش ما نقول هذا للإنكار إنكار توبيخي ولا نافية أنا معك نعم يعني بيوبخ على عدم الإرعوة بيوبخ على عدم الطعام لا عم هذا كلمة جديدة هو على جميل والثالث التمني فقوله على عمره والله مستطاع الرجوع فيرعب ما أثاث يد الغفلات لو ما بلا نكمل ذول الاثنين ولا واحد ما قال على عمره والله وش هنا أفادت على تمني قال ماذا المعنى وش عبانه يعني على على ما ما باردا يعني اسمنا بجيب ما معناها بجيب ما لا يعني ما مش ما هي كلمة سهلة من أراد يلا بيجي الحين الحين الحين قول التركيب أصلا المفروض لا يجي معنى حرف يفيد معنى التركيب والحرف الثاني يفيد معنى وركبنا وفادوا معنى نفسنا ما المفروض نجيب الأبنية هذه إحنا بنقرأها المفروض اللي بندرسها حين يجي لنا كلمة بسيطة ولا سهل، كلمة تتركب من كلمتين ولكن في التركيب أصبح لها معنى جديد، معنى جديد غير معنى هذيك وغير معنى هذيك. دخلت ايه سهلة مثلتين يعني، لا ما هو تين، لا ما هو سهلة لا ايه المفردة ولا المركبة من أشياء، لكن بحيث أنه بعد التركيب أصبح لها معنى جديد سهل. أما يجي لنا نفس الحرب هذه الهمزة ويدخل على النافي ورجع يقول له معنى جديد، ما هو ثابت. لو نقول الحمد لله أصل هذا الاستفهام ولا النافية ورجع اجتمعوا فهمنا معنى جديد وهو ايش؟ الاستفتاح. ده مثال الثاني، إذا قلنا كذا إذا هو معنى جديد وإن المعنى هو مفهوم من الهمزة ولا فلا. المفروض في المفردات الحين احنا القسم الأول أكتاب الموري الجزء الأول في المفردة، نعم لك المفردة يجوم لها معنى بس ولا يجي سهلا مركب أصلها كذا وكذا لكن بالتركيب أصبح لها معنى جديد يجي المفردة. ها هنا التمني ده معنى جديد، ولو قلنا سبع قلنا أصلها ولا ما أصلها ما تركبت ولا مفردة معنى في الواقع هي مركبة، ما يقول منها مركبة حين رأناها عملت ما قالوا لا بتعمل عمل ليس يعني هي لا سيئة دخلت على الهمزة، لكن مع التركيب أصلح لها معنى جديد فأنها تركيب جديد. قال ألا عمر ولا مستطاع الرجوع فيرعب ما أثاث يد الغفلات، ولهذا نصب يرعب لأنه جواب تمن مقرون من الفاء وبينصب بأن مضمرة بعد الفاء صح؟ ها وش أرى مستطاع خبر واش؟ خبر رجوعه جميل، ليش ما نجعلها خبر؟ ويستفهمهم الطلب على عمره ولا يعني ما به عمر يعني يتمنى ان العمره دي ولا العمره دي ولا يتمنى ايش اللي استطاع رجوع ان رجوع مستطاع كلام الا خبر، خبر عن رجوعه الى هنا يا سيدي هذا هو